كان سيفتر ود الله يا الله تنكت سيمتا لبوتشاتشن تنكت سيزاتشو ود الله زورا سنابكا يا تنكت سيوجد يا مكرا الله سبحانه وتعالى بفقاده سيانسو زر بلو يا الله سبحانه وتعالى حق الرسال سبحان الله بتان بمياسة الزن ملكو قن تنكت أقاطبوه ويم أقاطموش سيابكا الله اللمنش ألكسه ألكسش الله سبحانه وتعالى يعني تنكت ياسود قرلش ياسود قرلش زر بلن الله يمن رسا يهون يهون عندهون والله بتان تلك هنا تقر استني اللنو لمن الله سبحانه وتعالى بقرآن انداس كمدو مسل اينة بحري اللتو ان ذا يرسوي الله سبحانه وتعالى دقات قباري او تسايهونو دقات قباري او تسايهونو مؤمن او تسايهونو انما الناتو ان ذا مشركوش با الله لا يمياقار رسووش بحري اندهون الله قلت سبهون ملكو عبرار توال كوش عدر قوال بما شما ملكو يقول سبحانه وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون انظروا الله من دنهم منه وإذا ركبوا في الفلك عندما مركب ليه فجنوا بحر لي قزواتهم سيجمروا قزواتهم سيجمروا بحر لي دعوا الله الله لين ما تسنوتال يا الله يا لن تمر لن كذيت انكذات أوطان የማይባል ነገር የለም ናም የኛም حال ዛሬ ይሄው ነው ይሄው ነው ጭንቀቱ ሲመጣ እጃችን ወደ አላህ ነው ድምጾቻችን ወደ አላህ ይነሳሉ ነገር ግን አላህ ምን አለ ይሄማ ጥሩ ነበር እኮ ጭንቀት ሲያጋጥማቸው አላህን መጥራት ናም መጠጊያችን አላህ ነው መጠጊያችን አላህ ነው መመኪያችን አላህ ነው የምንጠራው አላህን ነው ነገር ግን በጭንቀት ብቻ ጊዜ አይደለምማ نو يا جماعه ابدا ليون يميقربوا في السراء والضراء بتنقتم بدستام غزي الله سبحانه وتعالى للمن ارداتاو ليكجر يغبال الله كتلو من هذا بزيد دعاتهم مكنيات تنقتهاچون الله اسوغدو كنبروبت بحر ودا يرسو نتاس ياوطاچو ود يرسو نتاس ياوطاچو وديونو على الله وديونو اذا هم يشركون وديونو بالله لا يغار يغارالو ايه مشرك متلو يا الله عنديه عنديه عنديه ادنين عندين ادنين قال بهالا لك كذا تنقطو ود سلام بوتا لي الله سياسكمطو اي انداو جبريل كو زار يادارن يلالا وي ميكائيل درسلني يلالا እንደዚሁ ማርያም الى غير ذلك ይሄ የካፊሮቹ ነው የካፊሮቹ አባባል ይሄ ነው ብቻውን አላህን ነው የሚጠሩት ብቻውን አላህ Subhanahu wa ta'ala ነው የሚረምሉት ችግሮች ሲወገዱ ግን ሌሎች ሌሎች ከሱ ጋር አንድ አድርገው የሚያስቀምጧቸው ነገር ያከትላሉ Subhanallah ችግር የሚያስወግደው አላህ ደስታን የሚያመጣው አላህ የሚመሰገነው ግን ከአላህ ውጪ ያለው ወገን غريب كونه والله عجيبنا اذا ينيام حل ينيام هنيتا اندزي مهون يلبتم كلهم مؤمن بالله يميامن يهونه سو بدستام بجنقتم غزي يسو لسو عنده نو لسو عنده نو كلهم ود الله نو كلهم جليلون نو يميلمنو يهن ما يدرغو يهونو سووج كزي وچ يالو سووج برغتن يسو يا الله سبحانه وتعالى حق يسون مبت يسون امانه التوتم معناتنو يا الله الامانه يما يوطى يونه سو يماننم امانه لي وطى ايچلمنا يي يمجمرياو ملاشاچو نبر يمجمرياو ملاشاچو نبر مندنو قالو اللهن اوقاچوتال نغرغن يسون حق يسون مبت ተግባራዊ አላደረጋችሁትም ሐቁን አልተበቃችሁለትም ነው ሁለተኛው ቀራእቱም አልቁርአን ቁርአንን አንብባችኋል ቁርአንን አንብባችኋል ነገር ግን فلم تعملوا به بالقران ግን እየሰራችሁ አይደለም ቁርአን ከአላህ ውጪ ያለን አታምልኩ አትጥሩ በርሱ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ተጠበቁ በሱ ብቻ ተመኩ ከሱ ብቻ አላህን ፈልጉ እያለን እኛ ፊታችን የሚዞሩ ሌላ ቦታ ነው ቁርአን ቁርአን ሰዎችን አትሙ ሰዎችን አትሙ ሰዎችን ማማት እኮ ሰዎችን ማማት የሞተን ሰው ስጋ እንደመብላት ነው እያለ ይናገራል እናንተ ግን የቁርአን አንብባችሁ ስታበቁ እየሰራችሁበት አይደለም ተከልከሉ ያለውን እየተከለከላችሁ አይደለም ቁርአን እንደዚሁ ሪባን አትብሉ ሪባን አትብሉ ወለድን አትቅረቡ አላህ ይያለ እናንተ ግን ወለድን እየተዳፈራችሁ ነው ዚናን አትቅረቡ ሲል እናንተ ወደዛ አይናችሁ እየዞረ ነው الى غير ذلك قران በርካታ ነገሮችን አላህ እንዳለው ما فرقنا في الكتاب من شيء በዚህ ቁርአን ውስጥ ምንንም ነገር አልተውንም ነው አላህ የሚለው ምንንም ነገር አልተውንም ሁሉንም ነገር አስቀምጧል ቁርአን ሴቷን ሂጃብሽን ጠብቂ ይላል እየጠበቀች አይደለም ወንዱም ቢሆን ሴቱም ቢሆን ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መንገድን ተከተል ይሄንም ያዋጣ የሚያድንህ ይሄ ነው ይያለ ሁላችንም ግን ከዛ ርቀናል ታዲያ አላህ እንዴት ዱዓችንን ይቀበላል አላህ እንዴት ዱዓችንን ይቀበላል አፎን አንድ ጊዜ ሰላም አለይኩም ሄሎ ሰላም አለይኩም ሄሎ ሰላም አለይኩም አፎን ያ ጀማ እንግዲህ ቁርአን السلام عليكم ورحمه الله هلو هلو صلاح الدين هلو سبحان الله انام ሁለተኛው ምንድነው አለን ቁርአንን አንብባችሁታል ቁርአንን አንብባችሁታል ነገር ግን በቁርአን እየሰራችሁ አይደለም ቁርአን ከብዙ ነገር ይከለክላችኋል ሄሎ السلام عليكم ሄሎ ሰላም አለይኩም ሰላሁዲን والله بيتنا ያለውትኝ ነኝ بيت ነኝ لا يلا متهوني شي زو طبقني شي ان شاء الله تنش كويتي متالهون اي تنش محاضره لي ያለውትኝ ያው አልدرسكم يلا بقى ستدرس دولي ان شاء الله ايوه خير ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم عفوا يا جماعه رومو بادو سلونه نو تيت كايكو كتيت دقيقاوش بهالا عند انغدا يمطابين نو اسو لمقبل وقت هايقرن جن اسكذا درس ان شاء الله نكتلالن ان شاء الله المهم من بلا ما يقوم نو ሁለተኛውን يتقس نو يهم الله سبحانه وتعالى ያወረደው ቁርአን አለ ለሰው ልጆች መመሪያ የሆነ ቁርአን ለሰው ልጆች ለበሽታ ሁሉ ሽፋ ወይም ደግሞ ፈውስ የሆነ ቁርአን ይህ ቁርአን የሰው ልጆች የህይወት መርህ የሆነ ሁሉን ነገር ያቀፈ የሆነ ቁርአን ነው ነገር ግን አንብባችሁታል እናንተ በህይወት ከምትሰሩበት ይቅር ይበልጥ ለሙታኖች የምትጠቀሙበት በጣም ይበልጣል الله سبحانه وتعالى كو ان القران لمن انداوردو سيناجر من دنيا له بسوره ياسين است لينذر من كان حق من كان حيا ويحط القول على الكافرين الله ان القران ياوردو بهياو بهيوت يالو سوتين لياستنكك لياسفررا الناس اللي يابشر بجنات كاسات لياستنكك ትክክለኛውን መንገድ እንዲይዙ ሊያደርግ እንጂ ሰዎች ሲሞቱ በመቱ ሰዎች ላይ እንድናነበው አይደለም ወላህ ነው እንዴ አይደለም ወላህ ቁርአን ወረደበት ትልቁና ዋነኛው አላማ የሰው ልጆች በህይወት ሳሉ እንዲጠቀሙበት ነው ነገር ግን አንብባችሁታል ተፍሲሩንም እየቀራችሁ ነው እያነበባችሁ ነው እየተረዳችሁ ነው ግን ስንቶቻችን ነን ታዲያ በዚህ በቁርአን እየሰራን ያለ ነው ስንቶቻችን ነን ባነበብነው ባወቅነው እየሰራን ያለ ነው ስንቶቻችን ነን ይሄንን ነበር ሁለተኛ ምላሽ አድርገው የሰጡት ይሄንን ነው አንደኛው አላህን አውቃችሁታል ነገር ግን ሐቁን አልተወጣችሁም የአላህን አማና ተግባራዊ ያደረጋችሁ አይደለም ነው ሁለተኛው ቁርአን አንብባችሁታል አነበባችሁት እኮ ቁርአንን ነገር ግን ይሄንን ቁርአን ካነበባችሁት በኋላ ከናንተ የሚጠበቀው ነገር ተግባራዊ እያደረጋችሁ አይደለም ሶስተኛ ادعيتم محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم የረሱልን عليه الصلاه والسلام ሱና እንከተላለን እሳቸውን እንወዳለን እሳቸውን እናፈቅራለን ብላችሁት ሞግታላችሁ ነገር ግን እሳቸውን እንደምትወዱ እሳቸውን እንደምታፈቅሩ የሚያላዩ ስራዎችን ግን እየፈጸማችሁ አይደለም አጂብ እኮ ነው والله رسول عليه الصلاه والسلام من قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين قال الرسول عليه الصلاه والسلام اني ان انت زندا كنات كاباتاچو كلجوچاچو كسوچ كله بلاي توداج اسكالهم كون يدرس ان انت انا مناچوم بريم ينينم وديتا اون ادرغاچوم قال الرسول عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى رسول عليه الصلاه والسلام اندنكتل يساچون فلق اندنكتل بتكبروا القران وتناغروا ان ازونا الله من قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه خلقوا النبي محمد عليه الصلاه والسلام بمكهتل لنا انت ጥሩ የሆነ ፈለግ አላችሁ በላጭ የሆነ ፈለግ አላችሁ ለላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚሁ እርሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምትወዱ የሆነ እንደሆነ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله እንደው እነት አላህን የምትወዱ የሆነ እንደሆነ እኔን ተከተሉኝ عليكم بسنتي يرين سنة يرين فلك بمكة الله أدراتهن أدراتهن عن رسول عليه الصلاة والسلام أنين كتكتلاتهن رسو الله سبحانه وتعالى أن أنت يوداتها لنا اسكي تملكته الله سبحانه وتعالى يمي ودو يهو نسو دعونا يكبلون من دي الله ينين وداج بدن باقي من الحديث ينين افطاري ياسقيما ياسقطا يابساچا يونه سو كني غار طورنت مكفتون ماوجون يوقال رسول عليه الصلاه والسلام بحديث القرسي اند استلالفوت انظر تملكت يا الله سبحانه وتعالى وليوج يسو وداجوج يسو افكاريوج اسم الله يوداچوال الله يميوداچو دمو سوج مانينيوم سو سينكاچو الله سبحانه وتعالى يقطال الله دسايلوم اعطفاون يملسال نعم إذن አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚወዱ የሆኑ ሰዎች እሳቸው ይሰሩት የነበረውን ስራ ይሰራሉ አይደል እንዴ ያ ጀማዓ እኛኮ ዛሬ የምንወዳቸውን ሰዎች የምናፈቅራቸውን ሰዎች እነሱ የሚያሳዩትን አክት የሚያሳዩትን እንቅስቃሴና የሚያሳዩትን ገጽታ ለመኮረጅ ከፍተኛ ጥረት ነው የምናደርገው اخي في الله اختي في الله ود وداج وندمنا اهتي هوي رسولنا عليه الصلاه والسلام ترى يمنكتل كهونه يمنود كهونه يمنافقر كهونه يساچون سوال نكتل ترى تغبي ايهونم اندي ايهونم اندي انم ابراهيم ابن ادهم سيناغرو منالو الله دعاتكو يما يقبلبت ليلانياو نا ثوستنياو مكريات እናንተ ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንወዳለን እና ፈቅራለን ይያላችሁ ነው ነገር ግን የሳቸውን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና የሳቸውን ፈለግ ተግባራዊ ያደረጋችሁ አይደለም ከትንሽ ጀምሮ እስከ ትልቁ ድረስ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱናኮ ህይወት ማለት ነው ህይወት ማለት ነው እንቅልፍ ስትተኛ ከእንቅልፍ ስትነሳ እቤት ስትገባ ከቤት ስትወጣ አከለን ስታገኘው ወይም ስታገኘው ከሷ ጋር ስትለያይ ከሱ ጋር ስትለያይ አጂብ ሽንት ቤት ስትገባ ከሽንት ቤት ስትወጣ አላህ ሁሉ ነገር እኮ ነው والله ህይወት ማለት እኮ ነው የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና ለዚህም እኮ ነው አንድ ይሁዲ እስልምናን ካነበበና የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስተምህሮት በደንብ ካጤነና ከተረዳ በኋላ ምን አለ ይልኮ መሐመድ የሚባለው ሰውዬ አለ ፈጽሞ የታው ነገር የለም ሌላው ቀርቶ እንኳን ሽንት ቤት ሲገቡ እንኳን ምን ማለት እንዳለባቸው አስተምሯቸዋል ሲወጡም እንደዛው ብሎ ተናግሯል ኡንዱ ወሸሂደ ሻሂዱ ሚን አህሊها ከጠላት መስካሪ የመሰከረበት ፈለግ ነው ህይወት ነው የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና ታዲያ እሳቸውን የሚወዱ የሆኑ ሰዎች እሳቸውን የሚያፈቅሩ የሆኑ ሰዎች የእሳቸውን ፈለግ ይከተላሉ የእሳቸውን ሱና ኮቴ ለኮቴ ነው የሚከታተሉት በአንጻሩ ግን እሳቸውን እንወዳለን በመላሳቸው ብለው በተግባር ግን በዒድ ሩቅ የሆኑ ሰዎች ግን የእሳቸውን ሱና ሳይሆን የሌሎችን ሱና ነው የሚከተሉት የሌሎችን ሱና ነው የሚከተሉት ይህ በግልጽ የምናየው ነገር ነው አላህ ይጠብቀንና ናም ይህ ሶስተኛው ነበር ወደ ቀጣዩ ደግሞ ስንሄድ አራተኛው በአራተኛ ደረጃ ላይ ምን አሉት ወደአይቱ ሙዕድዋን الشيطاني ورافقتموه الله يا جماعه بدل بناتي ነው እስኪ አጥኑ እስኪ ምን አሉ ودعيتم موجهاته من شيطان يا طلعت نو شيطان اللي ياكلني يا طلعت يلنن براچو اواجنا وجاچو نغرغن اسو كنانتا يميفلغون ايسراچو نو اسو كنانتا يميفلغون ايسراچو نو يتغبراچو نو عجيب كنا والله شيطان الله سبحانه وتعالى فيت ذاتشاون زتو እንደነበረ ሁላችንም እናውቃለን አይደልኝ ያንተ ለጋግባሪያዎች እነሱ ያሸንፉኝ እንጂ ሌሎቹን እንኳን ለመላሳቸው አመነን የሚሉትን ማለት ነው እነሱን እንኳን እንደፈለኩኝ ጫወትባቸዋለሁኝ ቀጥተኛውን መንገድ ጥለው ጠማማውን መንገድ እንዲዙ አደርጋቸዋለሁ ማን ብቻ جہነም ይገባል እንዴ እኔ جہነም ሲገባ ታዲያ እነሱ ሊቀሩ ነው እንዴ ይጃቸው ተያይዤ ከነሱ ጋር جہነም ወርዳለሁኝ ብሎ አላህ ፊት ፉከራውንና ዛቻውን ዝቷል ይሁንና ግን ብዙ ሰዎች ዛሬ ሸይጣን ስሩ ያላቸውን እየሰሩ ነው ሸይጣን مكفو نقر وشنهلو اندي ياش برقو مسلو ياسا ياتشو النسون سيدافر النملكة تعلن الله سبحانه وتعالى بقرآن وست بسورة ياسين اندازي هو من على يا بني آدم ان انت يسو نجوتش آدم زروت هوي برفق تقول بميسب هنيتا الريون اياك الربان الله يا بني آدم ان انت يا آدم لجوت هوي ألا تعبد الشيطان شيطان آت تتاززو السون آت تقزوت الشيء آت بلوت أنا لكم من دي لمن إنه لكم عدو مبين السكون أن أنت قلت هنا تألات نو قلت هنا تألات نو بكى من دبك يعني هنا قلت هنا تألات نو السون الشيء آت بلوت آت تتازدوت وأن يعبدوني أنين تاززوني أنين أملكوني هذا صراط مستقيم ينو التنيو من قد كالتنيو من قد يتنيو نو الله البتا مقذات يسون من قد ما يازنو كزوج إن كان فنقذك بركاتا أشبراكي ولو من قد وجن شيطان أبجت ولهل أبجت ولشال يهنن من قد أتكتنو كالتنيو من قد عندنو كالتنيو من قد عندنو شيطان الأشياء تبنوت سوتش آما سينة أتماتشو سلا سوتش مدفوع تناقر سينة أتناقر شيطان نقروتش شلال موس يا مدعلة من تم يا شبرك أمسلو أتدافرو أتكتف أتوش مسلمون سيتوش بمدفوع أتزلف مدفوع أتملكت مدفوع أتسمع الله يالا شيطان قل نقر وطيني عشي برك الله من شقر على البت قيتها تشنكو غفور الرحيمنو عزانينو مهارينو عبشري تشننكوان من المار اللم زاريكو كان قام من المدفوع سرع لسرهم من شقر على اللو عندي أمستو صلاتكو وانجل وطيني عبسال إيالي يوسو سهل يوسو سشال إهيني متسما إهيني متسمية هنا عنده هنا نجي يوم القيامة ستمتع ويم ستمتي كخير سراء يبلد يمدفو سراء ميزان أمزلو شقوص تقبع الله بمعنى مكنيات بشيطان مكنيات مالتنا سلزي شيطان تلاهتشن اندهونا هلاتشن من دم من نوكو بتقبعنا من تلاهتشن يمتازن انسرام يامتن من قران نكتنم لنو لو يقبعن نعم أمستنيا من أنت بأمستنيا درجة لي وقلتم نحن نحب الجنة ولم تعملوا لها جنة نودات لن جنة غاية النو جنة وأن أو على ما تشنو إذا نقر أنفلق يقول لا تشنم مفكر نو كل لا تشهم إهن البلاد تهال يه يقول لا تشهم فكر نو يه يقول لا تشهم على ما نو نقر قر جنة لياس قبا يمشي لسرا يسرا نو وينو اسكيو اللاتشنم من فتش راهاتشنم جنة لياس قبان يميشن انسراء يسران نووي والله فتقام يقرر من كسلفو تشوستان دو ملين نبر مسلاته ملين نبر مسلاته الله سبحانه وتعالى كم سراتشو سراوش بقري سلاة بلو زكاة بلو صوم بلو حاج بلو كل ما تبو عبادة ببالو مباتك على إيمانتنا كذي هلو عندي تنسرا الله عند تكبرني باوك نورو الله لقد واسطنا نباقيني نورو انظر تملكت الله عند تكبرني واسطنا نباقيني لمس ساري ونترك اوتشن ساقجي الله هنن سلاتهن تكبيها اللو عندالني واسطنا باقيني الله عند تكبرني قطعني ابهن نورو ياتشن سرين بتشايجي ያችን ስራይ እቺ ሁለት ረካዋን ብቻ እጂ ጌታዬ ሆይ ጌታዬ ሆይ አጀሬን አፋጥቁትኝ ነበር ይላሉ ከመልከት ለምን በዚህ በሁለት ረካ አላህ ስለተቀበለኝ ያችን ነገር ያችን ሰላት ያችን በጎ ስራ ራ አድርጌ ያችን ሁለት ረካ ሰላት በስ ወላይ ተንጠልጥዬ الله جنتن ياسقبان يال يميل كفتن ياي هنا تسفان أدرقي قيتاي هوي باكهن متلق سن بيي بلم من كثين نبري لال انظروا من ياهل الله سبحانه وتعالى يمي سروت سرا لكبراتشون نانا يكبراتشون دمتل ترت آرين دال لاتشو يا أخي ينياسو كوزاري أمستوك سلات كسجد بكا خلاص كسو بلاي مؤمن يلم هذا لن السبلاء مؤمن الله سبحان الله بالتام يسزنا والله ما الله عندك أبنها كي تاوكنا كي تاوكشنا كي تاوكنا برقد كنيا مسراه يطبق على برقد مسلاتي اللبن قل الله سبحانه وتعالى የሚሰራውን ስራ የተቀበለው ሰው ነው ከኛ ውስጥ ትልቅ ሰው ብሎ ማለት ከኛ ውስጥ እድለኛ ብሎ ማለት አላህ ስራውን የተቀበለው ሰው ነው ኢደን ለዚህም ሲባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስራችንን እንዲቀበለን ጥረት ያለ ማድረግ አለብን ጀነትን የሚፈልጉ ጀነትን የሚከጅሉ የሆኑ ሰዎች ይህ ነውና ባህሪያቸው ይነውና ገጽታቸው ይነውና አላማቸው እኛም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነትን እንደምንወድ የሚያሳዩ የሆኑ ስራዎችን ልንሰራ ይገባል እሳቸው ታዲያ ምን አሉ አላህ ዱዓይን አልተቀበለኝም ዱዓይ እኮ ልፋት ጮህት ብቻ ሆነ ከማለት በፊት እስኪ እውነት አንተ ጀነትን ስጠኝ እያልክ ነው አላህን جنتن اكجلال لهن ايالكنو رسول عليه الصلاة والسلام انا اراج قالوا رسول عليه الصلاة والسلام نبي ياوي تري من دنو يميو يا اواجو من اكت من دن نبر ان سلعة الله غالية يا الله شكتكو ودنا قالوا رسول عليه الصلاة والسلام ودنج يا الله سلعة يا الله شكت جنتنا تشالوا رسول عليه الصلاة والسلام ودنيت والله بطام غالي نتش أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله من أعلم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة عندو جنة زنبلاتو مقبات تفلقان لاتو اللي زنبلاتو متقوي مسلاتو هاللي لما أنه نقدرو لما أنه لا مسلمو تكونوا والله لا مسلمو تكونوا لا مؤمنو تكونوا الله من يعلم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة عندو جنة مقبات أصباتو اللي ولما يأتيكم مثلون الذين خلوا من قبلكم كنا أنت بستفيد ينبرو سووك ينكاتشون ياغنياتشون ነገር ታስተናግዱ ሳይነካቹ ሳይደርስባቹ ጀነትን መግባት ታስባላችሁ እንዴ ከኛ በስተቤት የነበሩ ሰዎች ጌታችን ሆይ ምን አጋጠማቸው ምን ነካቸው ጌታችን ሆይ መሰተሙ በእሳ መከራ ወድራ ጭንቀት መከራ ነክቷቸው ነበር እኮ አጋጠማቸው ነበር ወዝልዚሉ እስከሚንቀጠቀጡ ድረስ እስከሚረበሹ ድረስ አረ ከዚህም አልፎ ከነሱ ጋር ያለው ነብይ በጊዜው የነበረው ነብይ ምን እስከሚል ድረስ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ حتى يقول الرسول መልአክተኛው እስከሚል ድረስ እንዲሁም ከሱ ጋር ያሉት አማኞችም እስከሚሉ ድረስ ምን እስከሚሉ متى نصر الله يا الله ارداته متي نو يا الله اجزا متي نو دلون يمنقناجو يمن دلون يمنقناصفو متي نو بلاو طياقياچون اسكم يعسو درس مكراو سقايو چنقتو سيفرارقباچو اسكم ينكتقطو درس ከፍተኛ የሆነ መናጋትን እስከሚናጉ ድረስ ረከዚም አልፎ ነብዩ መታ ነስሩላህ ያአላህ እርዳታ ያአላህ እገዛ ያአላህ መደድ መቼ ነው ብለው ጥያቄያቸውን እስከሚያቀርቡ ድረስ አላ አጀር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ንቁ ስሙ ኢነ ነስሩላህ ቀሪብ የሱ ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ድል ቅርብ ነው قرب نو يا الله دل ان شاء الله قل جنه اللي ياسجبو يميچلو سراوچن مسرات አለብን يا جماعه جنه اللي ياسجبو يميچلو سراوچ رسول عليه الصلاه والسلام بجبن بركاتا اندهونو تناغروال بركاتا اندهونو تناغرو كذا وسط بمجمريا لا يسرى نو ويمي تناغرنو عندو نو بالله لا قنطاتن ميال علم اغارات يغنيبتال يي يمجمرياو مدهن نو يمجمرياو مدهن نو لمن الله سبحانه وتعالى اذا قلت انكم جهنم مست يقوم منظر يعني انكم انستنيا يهونكن ايمان يالون سو كجهنم اوطو بلو نجي يوم القيامه كجهنم يوطاچوال الله جهنم نفصمو كما ينكوت كما يعوت كما يدرسباتو سوت الله يادرغن والله الله يادرغن إذن جنة وردنا أفكرنا علاماتنا كجالوتاتنا هلاتنا من الألن جن لجنة يمياس قبان نسرا هلاتنا ميسرنا على اللم يه أمستن يا ونبر سدستن يا ادعيتم ادعيتم ሞግታችኋል ሞግታችኋል ምን ብላችሁ ነው ሞግታችሁት አንነ ናራ ሐቁን እስራት የሚባል ነገር እንዳለ አምናችኋል ጀሃነም የሚባል ነገር እንደዛ መጥፎ ስራ ለሰሩ ሰዎች እንደተዘጋጀ ሁላችሁም አሁን እስራት እኮ አለ እያላችሁ ምላሳችሁን እየመጣችሁ ትናገራላችሁ ጀሃነም የሚባል ነገር እንዳለ ትናገራላችሁ ነገር ግን ነፍሳችሁን ለጀሃነም እያዘጋጃችሁ ነው ነፍሳችሁን ራሳችሁን ለጀሃነም እያዘጋጃችሁና እየደለባችሁ ነው ያላችሁት አሉ። ለምን አሉ እንደዚህ? ወንጀል ስለበዛ። ዛሬ የሰው ልጅ በአፉ ወንጀልን ይናገራል በእጁ ወንጀልን ይፈጽማል በጆሮ ወንጀልን እንጃ ይሰማል ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ጀሃነም የሚባለው ነገር እኮ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን አይነት አሰቃቂ እንደሆነ እጅጉን አስፈሪ እንደሆነ رسولهم عليه الصلاة والسلام بحديثاتكو قلت أدرقوا أبرارتوا يا جماعة والله نقروا بتام أسكال إنو نقروا هلاتنام كم من ناس سبوا بلينو رسول عليه الصلاة والسلام تنشو يا جهنم كتغات ما اللي اندم يفسهم تناقروال تاريال يا يا جهنم كتغات الزيه اقروست አንስተኛ ትንሽ ሆነች ፍም እንደምትቀመጥና በሱ ላይ ያፍም እጅጉን ኃይለኛ ከመሆኑ የተነሳ ጭንቅላቱ ይንተከተካል። እንዴት ነው ያገሬ ሰው ሽሮ ሲሰራ በጣም ሲገል ሽሮ እንዴት ነው የሚገለባበጠው? ያ ጀማ ትንሽ ዋፍም አንስተኛ የጀሃነም ቁጣት የሚያገኘው ሰውዬ እግሩ ውስጥ ተቀምጦበት ጭንቅላቱ ይፍለቀለቃል። ይህ ከሆነ እስኪ ትንሽ ቁጣት ሰውነቱ ባጠቃላይ ጀሃነም ውስጥ የሚገባ ሰው እንዴት ሊሆን ነው? ያ ጀማ እንዴት ሊሆን ነው? ይህ እኮ ነው ጀሃነም ብሎ ማለት። ሁላችንም ጀሃነምን እንፈራለን ብለን ተናግረን ስናበቃ ከጀሃነም ሊያርቁን የሚችሉ ስራዎችን የማንሰራው፣ ወደ ጀሃነም ሊያቀርቡን የሚችሉ ስራዎችን ግን የምንዳፈረው ይህን እኮ ያወቀን ነው። እና እሳትን አልእውነት ነው ብለን አመና ብላችሁ ትናገራላችሁ። ነገር ግን እውነታው እኮ አሉ እናንተ ጀሃነም ሊደፋችሁ የሚችሉ ስራዎችን ቀን ከሌሊት እየሰራችሁ ነው ያላችሁት። አላህ ዱዓ እንዲቀበል ከፈለክ እነዚህ ነገሮች ተዋቸው። ሐራምን አትመገብ፣ ሐራምን አትስማ፣ ሐራምን አትፈጽም። በአንተ ላይ ሊፈጸም የማትወደውን ነገር በሰዎች ላይ አትፈጽም። አንተ ወይም አንቺ እንድትታሚ እንደማትፈልጊው ሁሉ ሰዎችን አትማ፣ አትሚ። እኔ ወይም አንተ ወይም አንቺ ሰዎች እኛ የምናገረውን ወሬ እንዲያስተላልፉብን፣ ሚስጥሮቻችንን እንዲያባክኑብን እንደማንፈልግ ሁሉ እኛም የሰዎችን ሚስጥር አናባክና። እኛ ሰዎች እንደመሆናችን መጠን በአይብ የተሞላን፣ በነውር የተሞላን፣ በስህተት የተሞላን እንደሆንን ሁሉ ልክ አውራ እንደሌለበት ሰው ልክ ማንኛውንም አይነት ነውር ያልፈጸመ ሰው ይመስል ያልተገበረ ሰው ይመስል ሰዎችን አንነውራ። ስለ ሰዎች ነውር አንፈልጋ፣ የነሱን ነውር የነሱን ስህተት እየፈለግን እያበጠረን ስለ እነሱ አንናገራ። በዚህ አንጠመዳ። እነዚህ እኮ ናቸው ተሰባስበው ነገ ጀነት የሚደፉን። ማነው ጀሀነም የሚደፉን? ሱብሃንአላህ። አላህ ይጠብቀን፣ አላህ ከጀሀነም ያርቀን። ያ ጀማዓ ጀነትን ያስገባን። والله ጀነትን የሚፈልጉ የሆኑ ሰዎች ጦባ ሊመን ሸገለትሁ ዐይቡሁ ዐን ዐዩቢ الناስ የራሱ ነውር ከሰዎች ነውር ይበልጥ እጅጉን ቢዚ ያደረገችው የሆነ ሰው የጠመደችው የሆነ ሰው ያሳሰበው የሆነ ሰው ጀነት ለሱ ተገቢ ሆነች አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ጀነትን ትፈልጋለህ አይደል? እንፈልጋለን አይደል ያ ጀማዓ? ታዲያ የሰዎችን አይብ አንከተላ? የኛው የራሳችን አይብ ያሳስበና? የኛው የራሳችንን አይብ እየፈለግን እሱን ለማስተካከል እንሞክራ? ለዚህም ነው አንድ ገጣሚ ሲናገሩ ምን አሉ? اشتغل بعيوبك اليقين عن الاشتغال بعيوب الناس بالظنين الى من معناته ነው? اشتغل بعيوبك اليقين ግልጽ በሆነው እርግጠኛ በሆነው የሆነውን አውራህን ወይም ደግሞ ነውርህን ወይም ስህተትህን ጥፋትህን በማስወገድ ላይ ቢዚ ሁን። ተጠመድ በዛ ላይ عن الاشتغال بعيوب الناس بالظنين بترطاري شوف يانت يراسه نور ارغدنيا له تاوقوالنا هرن كلاتين نوراتين نوقوالنا لكو كلاتين منوقوال نوراتين جلص نو لنيا لنيا جلص نو يانن بمستهاكل لاي بيزي هون يسوچين نور بترطاري يفلك بنسو نور لاي غزيين كمتاسالف بترطاري يكونو يانت ارغدنيا له يسوچين لاي كن ترطاري نو الله انظر تملكتتي በጥርጣሬ የሰዎችን አይብ እየፈላለክ የሰዎችን አይብ ቆፍረህ ከምታወጣ እርግጠኛ የሆነውን የራስህን አይብ አስወግደው። እሱም በማስወገር ላይ ቢዚ ሆን የዚህን ጊዜ ወላሂ የዚህን ጊዜ ያንተ ምላስ ወደ ሰዎች ከመዘርጋት በሚቆምበት ጊዜ ሰዎች ይወዱዋል። ሰዎች ሲወዱ እነሱ አንተን ከመወዳቸው በስተፊት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውዴታ ትጎናጸፋለ። አላህ ይወደደው ሰው ዱዓው ተቀባይነት ያገኛል። አላህ ይወደደው ሰው ከጀሃነም ይርቃል። አላህ ይወደደው ሰው ናም ምን ይሆናል? ከእሳት ነፃ ይወጣል። አላህ ይወደደው ሰው የሚፈልገውን ያገኛል። ሰዎች ይወደዱትም ሰው እኮ እንደዛው ነው ያ ጀማዓ። ሰዎች የሚወደዱትም ሰው እኮ እንደዛው ነው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባንድ ሐዲታቸው ምን አሉ? እንብሩ ሰው የሚናገር የሰውን አይን ሁሌ ፈንቅሎ የሚፈልግ የሚቆፍር የሆነ ሰውና ጥሩ የሆነ ሰው ምላሱን ከሰዎች የሚጠብቅ የሆነ ሰው በጎ ስራዎችን የሚሰራ የሆነ ሰው አላህን የሚገዛ የሆነ ሰው hatta simotu unkwan sewot zend yallacho musas kitemelketu gezi hadith la rasul alayhi salatu wassalam ndaskemetis band waqt rasul alayhi salatu wassalam benebrubet gize andi hone janaza yalfal yan janaza begize yitemelketu sahabawoch minal selezza janaza tarum tenageru ah ya kale ko no እንደዚህ ነበር እንዲህ ነበር خلاص خير ነው ስለዚህ ተናገሩት ሱብሃንአላህ خير ነገር ተናገሩ ሰዎችን የማያማ ስለ ሰዎች መጥፎ የማያነሳሰው ሰዎች ስለ ስጡ ነው የሚናገሩት والله አላህን ብቻ የሚዛ በጎ ስራዎች የሱ አላማ የሆነ ሰው ሰዎች ስለሱ ጥሩ ነው የሚናገሩት والله ለዚህም ነበር ያ ጀናዛ የሚያልፍበት ወቅት በጊዜው የነበሩ ሰሃቦች ባጠቃላይ አሞገሱት ጥሩን ተናገሩ رسول عليه الصلاه والسلام اشرف الخلق يهن بسمو غزي منالو وجبت قالوا بزوم ما القيوم ليلى جنازه تشكموا سوت سيالفو تملكتو بغزيو برسول عليه الصلاه والسلام اكلابي ينبروا سوت سلازيچ جنازه مدفون تناغرو او ايه ما اكل يارل اندي سوون هلو سياما سوون هلو سياغاج اندي سيادرك ريبا سيبلا መጥፎ ነገርን ባጠቃላይ ደረደሩ። እንዱር ጥሩና መጥፎ ሰው ልዩነቱን ተመልከት እስኪ። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰዎቹ ስለዚህ ጀናዛ መጥፎ ሲናገሩን ሲሰሙ አሁንም ወጀበት አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። በጊዜው የነበሩ ሰሃባዎች በጣም ተገረሙ። ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሉ አለ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሉ ዐለይሂ ያአላህ መልእክተኛ ሆይ አሉ። እንጂ ምንድነው ነገሩ? የመጀመሪያው ጀናዛ ሲያልፍ ጥሩን ተናገረን ወጀበት አሉ። ሁለተኛውም ጀናዛ ሲያልፍ ወጀበት አሉ። ምንድነው ምስጢሩ ነገሩን አሉ። ወጀበት ማለት ግድ ሆነች ማለት ነው። ግድ ሆነች ተገቢ ሆነች ማለት ነው። ነገሩኮ እንዴ ነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። የመጀመሪያው ጀናዛ ባለፈበት ወቅት ሁላችሁም ስለዛ ጀናዛ ጥሩን ተናገራችሁ አወደሳችሁ አሞገሳችሁ ጥሩ ነገሮች ከመላሶቻችሁ ወጡ። በዚህም ጊዜ ግድ ሆነች ያልኩት ጀነት ነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ጀነት ግድ ሆነች ይህ ሰውዬ ጀነትን ገባ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሁለተኛው ጀናዛ ሲያልፍ መጥፎን ተናገራችሁ ስለሱ መጥፎን አወሳችሁ ይህ ሰውዬ ወጀበት ያልኩትኝ በዚህ ሰውዬ ላይ ምን ጀሃነም ግድ ሆነችበት እሳትን ገባ ማለት ነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። እናንተ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በመድር ላይ የምትገኙ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መስካሪዎች ናችሁ። በመድር ላይ የምትገኙ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መስካሪዎች ናችሁ። ተመልከቱ ያ ጀማዓ ኸይር የሚሰሩ ሰዎች በዱንያም በአኺራም በጎኑ የሚያጋጥማቸው ስለዚህ ልንሽተግል بعيوبنا اليقين እርግጠኛ በሆነው አይባችን እንጠመድና በጥርጣሬ የሰዎችን አይብ ከመያየትና ከመፈላፈል እንራቃ يا جماعه ይህ ስድስተኛው ነበር። እስኪ ወደ ሰባተኛው ደግሞ እንሂድ። وقلتم ان الموت حق ولم تستعدوا له. سبعتين يوم موت أونتنا على تو موت أونتنا على تو نجرجل لموت يمتر الجزء جتكن فسمو يميت تغير اللهم اسكي يا جماعة كنيوس بقدم جمعة جمعة صلاة كسجلوا بهلا زائر سيوس شهداء يهون وندم من ناتو تشاتشن شهداء يهونوت مسلم مؤمن وندمو تشاتشن بزاك أني متعلو ويمشهد يهون علو بلو ياسر سو نبرندي النسوس يوقوت نبرندي يا جماعة نبرندي أبدا والله أبدا أبدا أبدا والله لم يكن في حسبان أحد بمن يوم سو قمة استعال نبرم أنم أن أنتم ما شيء عندما نموت يما نوك سوتنا موت ما شيء عندما يموت يما نوك هون سوت هذا زاريهون نجا أهونيهون بوهلا انديت عندما يموت يما نوك هون سوت هذا موت نرسه يقبال للي يقبال للي يا جماعة أبدا والله أبدا قن حلاتش ننسلنا يو ونتحش ننسل من ملكته كنيجا مروا والله وكأننا نعيش سنوات طوال يجبون رجم يهون وآمتات يمن نور سوتنا من مسلو رسول عليه الصلاة والسلام يهوتن تم قراج ونتوان موت أبستاتو أو صوات قالوا رسول عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن عمر تكشاوني زو من دي النبري عالوت كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل بدنيا ليس الله لك عند أنقدا ويدك مو عند من قدن يهن عالوت رسول عليه الصلاة والسلام دنيا كو رسول عليه الصلاة والسلام عند قلة سواتك هنا عند سو من قر ليس الله دكام تسمتوت دكام تسمتوت ومن قر لا يسال باقنيات آن ديت ازاف وست تقللوس يا بكا تقللوس يا بكا عرفوس يا بكا رفتون سيج الرستان السو لكن دميه ربات يمارف يا بوتان اتشالو رسول عليه الصلاة والسلام نعم نقيم القيامة راسكو رامن قيامة والله بدنيا لينكوان يالن سووت اسكي هلاتشن المسكي هيام يهون ارميه سلاسة هيام مستم يهون سلاسة مست سكين دوان تبا دنيا لي من يهال قزي أسالف كوين ما أسالف شبريك تبتايكي ونت هيام مستم أسالف كي مثلها يمثلان يا جماعة سلاسة يمثلان سلاسة مست يمثلان والله يا يمثلم والله والله تلانتنا يتولدنا دنيا وستي متاني هل يمثلانكو والله قنا بدون من تبك سواش لنك دنيا قنا موت كان ياروك مسلو المتاين سووش لنا والله نقرق الموت كجعام ما تشن ما سريع يكرب اتنات كجعام ما تشن ما سريع يكرب اتنات موت نزيه موت ما النوس كيز قجوي هنا كسلفوش عندو مليل نبر مسلاتو نقا تموت الله ببال نقرأ تموت الله ببال بس رأي لي يميش أمره ونقرأ يلين ينبرو ينقر نبر لمن دنو يهني يارو خلاص أني يميش اندم موت سلم ما روكو كنقى بس تفيد زاريم اندم موت يقين سلال لي يقين سلال لي يميش اندم موت اندم ما روكو با الله هج اندون اندم سلم موك بكا خلاص أهون اندم موت عن الرجين ويمسرو كن يوستقو أهون مسكين قد تموت الله ويمزاري سام من تموت الله بتبال من سر الله بيبال ولا أتشن من درد دروان اللي من درد دروان اللي والله يمان سفوه نقر يلم يمان للو نقر يلم لنسرهم لا نسرهم من تلو النقر تموت الله سيبال بيبال اونك ديبالكو بج انكت جيزيون ياسال لفوه اللي نجيكو سرهون اي سرهون قد قد مسيل كنبرو السلفوج عندو من النبر من النبر والله نجا تموت الله ببال نجا تموت الله ببال ببال بسرائيل يتجمار يمسروا اسرائيل لن بقى خلاص كل اللي يمسروا نجا ندموت ويمزارين ندموت ارغطني هوني نو مسروا بلو يناغرا እኛ እንደነሱ ነን እንዴ ያጀማ እኛ እንደነሱ ነን الله اعلم እኔ በኩሌ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች አይደለሁም ግን የነዚህ ሰዎችን ያህል ቦታ እንኳን ባንደርስ የምንችለውን ያህል ለምን መሐስል መወከር መቻል አለበት ከነዛ ከደግ ሰዎች ተመሳሰል ጥሩ የሆኑ ሰዎች ስሩትን የነበረ ስራ ለመስራት ሞክር እና ሞት ሐቅ ነው ይያላችሁ ነው እናንተ ሞት እውነት ነው ይያላችሁ ነው ነገር ግን ለሞት ዝግጁ አይደላችሁም አላችሁ ዝግጁ አይደላችሁም እውነት ነገ የምትሞቱ መስሎ የሚታይ ሰው የሚሰራን ስራ ይሰራችሁ አይደለም ብለው ተናገሩ ስምንተኛውን ገልጽ ብቻ አርፈዋለሁ ስድስተኛው ውስጥ በሰፊው ስለአብራራ ነው ያ ምንድነው اشتغلتم بعيوب الناس وتركتم او ونسيتم عيوبكم በሰዎች አይድ በሰዎች ነውር ተጠመዳችሁ የናንተን ነውር የናንተን ስህተት የናንተን ጥፋት ረስታችሁ አሉ ቀደም ተናግረናል በሰፊው አብራርተናል ወደ ቀጣዩ እንሽጋገራለን ቀጣዩ ዘጠነኛው ነው واكلتم نعمه ربكم ولم تشكروا لها يجيታችሁን يا الله سبحانه وتعالى نتقى يسوع يا الله سبحانه وتعالى النعمات نغبالاچو تتطالاچو تلبسالاچو يا يمايقطر يا يمايزلق يهونو يا الله سبحانه وتعالى صقا يجيتغونا صفاچون يالاچوت نغرغن سنتوتاچو نو الله سبحانه وتعالى نيا مسغناچو يالاچوت سنتوتاچنن نيا مسغنن يالنو يبلال خلاص وكانه رزق نفسه راسه لك اند رزقت شيء اند ست ادرغون يسو ليش ميقطروكو والله بلتو بقى خلاص الجناطرو الحمد لله ميبال نجر ترستوال ترستوال اذا قال الحمد لله الا ما رحم ربي الله يهدنا لك وانا بستقر يا الله سبحانه وتعالى نصقا ما استوس يسو يا الله سبحانه وتعالى فضل يسو يا الله سبحانه وتعالى ترفات ما استوسنا اسول ما مسجن يمؤمنوش بحري نو الله سبحانه وتعالى القرآن وست يهونو هزبوتشن بانديه كتما وست ينورو ينبرو سووتشن هوني تاسي ناقر انديه تناقر سمتاتشوال سمتاتشوال وضرب الله مثلا كانت قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله الناس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله بأنديت كتما ينبرو سوتشن هنتام السالي أدرقو أكرب مطمئن ينبرج سلام يترجاقات ينبرج كتما آمن ينبرج يترجاقات سلام ينبرت بات ينبرج كتما ياتيها رزقها رغدا من كل مكان رزقو سيسايو كياطاچو يمطالات نبر بتكسو كياطاچو اخي اختي بدن بتجنزبوت والله الله سبحانه وتعالى سلا انديت كتما يناجر انجي ياندندو سو يميملكت تنهرت نو يي بكتما ينبروا سوتش بكتما ينبروا سوتش يا الله سبحانه وتعالى نعمة صدقة በየጊዜው ከያጣጫው ይመጣላቸው ነበር ከያጣጫው ይመጣላቸው ነበር ነገር ግን فكفرت بانعم الله يا الله سبحانه وتعالى انصغا كادتش على الله سبحانه وتعالى استبابلت هريا يا الله قطعت من نبر فاذاقها الله الله اكنسات على الله سبحانه وتعالى لباس الجوع يرهبن لبس اكنسات والخوف يفرحان من ذيو يسروت بنبره وسرا يسروت بنبره وانجل يا الله سبحانه وتعالى النعمه يسون صقا بذكراته يتنسى الله سبحانه وتعالى بنعمه ومتك رهبن بتقابو متك رهبن بسمو متك فراچان فراچان لككباچو اقمساچو على الله سبحانه وتعالى እያንዳንዱ ሰው ማለት ነው ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንዕማ ጸጋ እየተመገበ በሱ ንዕማ ይተከመ የሱ ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንዕማ እየተጎናጨ እየተከመ በሱ እየተዝናና ያ አላህ ንዕማ የሱ ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጸጋ የሚክድ የሆነ ሰው የሚክሪ ሆነ ሰው የዚች ቀርያ የዚች ከተማ ህዝብ አይነት ችግር ያጋጥመዋል አላህ በዚህ አይነቱ ሰው ላይ ፍራቻን ስጋትን ረሃብን ነው የሚለቅበት አላህ ይጠብቀን ያ ጀማዓ አላህንኩማ መስገን አላህን በጣም የሚያስደስት ነገር እኮ ነው الحمد لله رب العالمين بلن كوسنا نبر قران لاي صلاه لاي قران سنا نبر الحمد لله رب العالمين سنل باريكو امسغنني بلو الله سبحانه وتعالى يدستال وهكذا لك اندزيو دغمو ستبلا الله ستا مسغنو عند حاجه الله قضاء سيادرجل سيفصمل الله ستا مسغنو الله يجمرها الله يودها الله يدست بهال الله يدست بشال والله يه الحمد لله يمي لو قال الحمد لله يمي لو قال ويم ذكر ترفاتون ياوقو سوتش سوتش ويم ترفاتون فضلون بياوقوت نورو بسروت سراهلو اللهم بامسجنون الدر الله نكو اللهن اكو يميا مسجنو يهونو سوتش الله كمطفو يطبقاتشوال اللهن يميا مسجنو سوتش كرهاب يطبقاتشوال اللهن يميا مسجنو يهونو سوتش ايماناتشون يجمرلاتشوال الله سبحانه وتعالى يميا مسجنو سوتش كلن نغير يجمرلاتشوال اللهن كميا مسجنو سوتش يادرغن اللهن كميا مسجنو سوتش يادرغن اللهن يما مسجن نعمه يتسطاتو سوت تنشوش ناتشوكو والله تنشوش ناتشو الله كنسو يادرغن الله تنشن سرا سرتو اللهم يا مسجن الله سبحانه وتعالى صلاتن بجماعه لا سجداتشو اللهم يا مسجنو الله سبحانه وتعالى ينعماوت كله نعمه يتجاوت كله صدقا يهونون اسلامن يسطات يهونوا سووچ اللهن سيامسجنوا اسلامن يسطاتو سووچ اللهن سيامسجنوا الله ثباتن يجمرلاتشوال صناتن يجمرلاتشوال الله كنسو يادرغن اللهن يميامسجنوا يهونوا سووچ الله كرحمتو يارقاتشوال اللهن يميامسجنوا يهونوا سووچ الله يسطاتچون صغا ينسابچوال الله يما يمسجنوا يهونوا سوت الله سبحانه وتعالى بلباتشو وسط فراچان بهيوتاچو لاي سغاتن يچمرباچوال فدا الله يما ان مسجن يهونن سوت الله دعاتشن يقبلان بلن نغمتالن اندي لذيب نبر اساچو አላህን የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን ኒዕማ ተጎናጽፋችሁ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አፍያን ሰጥቷችሁ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ጤናን ለግሷችሁ ኢስላምን ሰጥቷችሁ ኢማንን ሰጥቷችሁ ጥጋብን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በረሃብ ለውጦላችሁ ሰላምን በጭንቀት ወይም ጭንቀትን ወደ ሰላም ለውጦላችሁ ሲያበቃ እሱን ካላመሰገናችሁ እንዴት አላህ ዱዓን ይቀበላል? የሳቸው ምላሽ ነበር። አስረኛውና መጨረሻው ወደፈንቱም መውታኩም ሙታችሁን የሞቱትን ሰዎች ቀበራችሁ ወለም ተዕተቢሩ ግን ትምህርትን አልወሰዳችሁም ዒብራን ግሳጼን አላገኛችሁም نعم ስንቶቻችንን የሞቱ ሰዎችን በመንቀብርበት ጊዜ አናስታውስም እኛም ወደ እነሱ እንደምንሄድ አናስታውስም የት ቦታ ላይ እንኳን እንዳለን አንዳንድ ሰዎች ስትመለከታቸው ቀብር ላይ ቆሞ ሞባይሉን ከፍቶ ስለ ዱንያ ሲያወራ ሌላኛው ሲጋራውን ለኩሶ ሲጋራውን ሲያጨስ አላሁ አክበር የት ነው ያለው ቀብር ላይ ሆኖ ሰው ስለ ዱንያ ያወራል እንዴ ያ ጀማዓ ቀብር ላይ ሆኖ ስለ ራሱ ማሰብ ሲገባው ስለ ራሱ መጨነቅ ሲገባው ቀብር ላይ ሆኖ ነገር ሱም እዛ ውስጥ ብቻውን ስራውን ብቻ ይዞ እንደሚገባ ያወቀ የሰው ልጅ ቀብር ላይ ሆኖ ታዳ ስለ ዱንያ ማውራት ይገባዋል እንዴ ያ ጀማዓ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀብር ላይ ያሉ ሰዎችን የሚደፍኑ ወይም ደግሞ የሚቀብሩ የሆኑ ሰዎችን ምንድን ነበር ያሏቸው? استغفروا لأخيكم لوندماتو مهرتان تيقولت وسلوا له الثبات الله تناتن عندي لقسهم دعاء درقولت فإنه الآن يسأل أهل الكوس بملائكة وجه أما كان ينت يتيقى من ربك ومن نبيك وما دينك تياك وجه قرفة له الله سبحانه وتعالى صناتنا نسطو دعاء درغلت قالوا رسول الله عليه الصلاه والسلام بان وقت عند صحابي يقبروبت وقت يهنو كمؤمن يمتطبقو يهنو كنيا يمتطبقو انجي سوت سيموتو اكريكو موتا تبرو تورتوز ما معناتها يدلم والله السو ود هيدبت هاجر ود اخيرا انيا من دمن هيد እርግጠኞች ሆነን ስናበቃ ለዛ ለቀብራችን ኑር ሊሆን የሚችልን ስራ መስራት ነው። ኑር ቀብራቸው ኑር ቀብራቸው ሰፊ ከሚሆንላቸው ሰዎች አላህ ያድርገን። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰውየው የሞተ የሆነ እንደሆነ ስራው አጠቃላይ ቁርጥ ይልበታል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁርጥ ነው የሚለው خلاص إلا من ثلاث ሶስት ነገሮች ሲቀሩ صدقة جارية የመጀመሪያው ዘውታሪ የሆነ صدቃ ነው ሰዎች ሊጠቀሙበት የሚችሉ የሆነ صدቃ ምጽዋት እስኪ አንተ ያቂንጠይቃችሁ ያ ጀማዓ ከኛውስ ስንሞት ስራችን በአጠቃላይ እንደሚቋረጥብን ሶስቱ ሲቀሩ እንደሆነ የማያምን አለ እንዴ ያ ጀማዓ? እርግጠኞች አይደለንም እንዴ? ምን ወላ አይደለንም? ስንሞት ስራችን በአጠቃላይ እንደሚቋረጥና ቀብራችን ውስጥ ከሞትን በኋላ ጥቅመን የሚችለው አንደኛው صدقة جارية ዘውታሪ አንተ ከሞትክ ወይም አንቺ ከሞትሽ በኋላ ሰዎች ሊገረገሩበት የሚችል የሆነን ሰደቃ የተወሰው ይሄን ጥያቄ ጠየቁት። ተከታይ ጥያቄን ለማስከተል ፈልጌ ነው። አንተ ወይም አንቺ ወይም እኔ ከሞትን በኋላ ይጠቅሙን ከሚችሉ ስራዎች አንዱና ግንባር ቀደሙ ሰደቀቱን ጃሪያ ዘውታሪ ቀጣይ የሆነ ሰደቃ እንደሆነ አውቀናል። ተማምነንበታል። ሁላችንም አመንበታል። መት እንደምንሞትም እንደማናውቅ ሁላችንም ተስማምተንበታል አይደል? ተስማምተናል። ቀጣዩ ጥያቄ እንደዚህ ነው። ጥያቄው እንደዚህ ነው። ይህ ከሆነ በእነዚህ ሁለት ዋና ዋና ነጥቦች ከተስማማን ካመንበት አንተ ወይም አንቺ ወይም እኔ ነገ እንደምንሞት አውቀን ከሞትን በኋላ ስራዎቻችን በአጠቃላይ እንደሚቋረጡ ተገንዝበን ስናበቃ ሰደቀቱን ጃሪያ ብለን እስከዛሬ ድረስ ያስቀመጥነው ስራ አለን ወይ? ጥያቄው ይሄ ነው። ምላሽ ሊያገኝ የሚገባው ጥያቄ የለም? ግን ልንሰራው አንችልም? ልንሰራው እንችላለን። በጣም ቀላል ይሆነ በጣም በቀላል والله ቁርአን የቀራን የሆኑ ሰዎች እስቲ ቁርአን የማይቀሩ የማይራትን የማይችሉ የሆኑ ሰዎችን አንድ ወይም ሁለት እናስተምር። አንተ ነው ቁርአንን ማንበብ እንዲችል ያስተማርከው። አንተ ልትሞት እሱ በህይወት ሳለ ያን ቁርአን ባነበበ ቁጥር አንተ ስላስተማርከው የሱ አጅር ሳይቀንስ ወዳንተ ወይም ወዳንቺ ያ አጅር ይመጣል። ይህ ቆ ሰደቀቱን ጃሪያ ነው። ያ جماعه ከባድ ነው። እሺ ተውት። ይሄን ከበደን ካለን እሺ እንተው። ወደ ዱንያው እንምጣ። እስኪ ከኛ ውስጥ ማን ነው እስኪ የኢትዮጵያ 50 ብር የሌለው ወይም 30 ብር ወይም 100 ብር የሌለው ማን ነው ከኛ ውስጥ? 100 ብር እስኪ አውጣና 2 3 4 5 ቁርአኖችን ገዝተህ ቁርአን ሊቀሩ የሚችሉ ሰዎችን ፈልግና ለነሱ ጀባ በላቸው። ባካችሁ ቅሩበት በገንዘብህ ገዝተው ቅሩበት በላቸው እስኪ። والله العظيم እነዛ ሰዎች በዛ ቁርአን በቀሩ ቁጥር አጅሩ ወራንት ይመጣል። والله የነሱ አጅር ሳይቀነስ والله ቀላል እኮ ነው። سبحان الله በጣም ቀላል ነው። አላህ ላገራለት ሰው አላህ ከሚያገራላቸው ሰዎች ያድርገን። ያ جماعه ቀላል ነው። ይሁን ቀብረን መንወርኩ ከዚህ ጀመርኩ። سبحان الله نعم ሰዎች ቁርአን እንዲቀሩ ማስተማር ሰዎች ቁርአን እንዲቀሩ ቁርአን ገዝተው መስጠት አሉ ከሚባሉ ሰደቃዎች አንዱና ግንባር ቀደሙ ነው። ቁርአን ህይወት ነው አይደል? ያ جماعه እንስማማለን በዚህ አይደል? ቁርአን ህይወት ነው። ቁርአን የሰው ልጅ ባነበበ ቁጥር በእያንዳንዱ حرف 10 ሐሰናትን ያገኛል። 10 ሐሰናትን አሊፍ ላም ሚም የሚለው አንድ ፊደል አይደለም ማለት ነገር ግን አሊፍ حرف ነው ላም حرف ነው ሚም حرف ናት አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም 30 ሐሰናት። والله يضاعف لمن يشاء الله ለፈለገው ደግሞ እጥፍ ድርብ ያደርገዋል። اخي في الله اختي في الله ود ወንድምና እህቶቹ ሄድ والله ነገ እንደሞት አናቀም ብላችሁ ተስማምታችኋል። ሰደቀቱን ጃሪያ ያደረኩት ስራ የለኝም ብለሃል ብለሻል። ባዲር ተጣደፍ ወሳሪዑ ተጣደፉ በዚህ ነገር ላይ ዛሬ ነገ አንበላ። እንዴ አንተ ከሞትክ በኋላ እኮ ሰዎች 3 4 ቀን ያለቅሱና ከዛ በኋላ ይነሱ እኮ ይችላሉ። ሱብሃንአላህ ይነሱ እኮ ነው። አንተ ግን በዱንያ ላይ የሰራኸው ስራ ቀብር ውስጥም ሳለህ አይረሳህም። ሱብሃንአላህ ልጆች ደግሞ ያለን ሰዎች ልጆችን ቁርአን እናስቀራቸዋል እናስተምራቸዋል ዲናቸውን እንዲያውቁ እናደርጋቸዋል እነዚህ ሰዎች እነዚህ ልጆቻችን ደግሞ ሌላኛውና ሁለተኛው እኛ በአኺራ ስንሄድ በእነሱ ምክንያት አጅሮቻቸው ሳይቀነስ ወደኛ እንዲመጣልን የሚያደርጉን ምክንያቶች ናቸው አኺፊላ 10 ሰዓት ሙሉ ኬሚስትሪ እንግሊሽ ባዮሎጂ الى غير ذلك استمر دكموت سيمطا قران تاسገባውለ ترف غزي ማለት ነው ልጅህን ደደቦን ይወጣል ማለት ነው ከዛም አድክመው ከዚህም አድክመው ያኺ ምን ከፍተኛ ቦታ አስተው እንጂ ስጠው እንጂ ህይወት ነው ይያልና አይደል ቁርአን አስተምሮ ቁርአንን አስተምሪው ሰላትን ቁርአንና ሐዲስን የተማሩ የሆኑ ልጆች በዱንያ እናትና አባትን አክባሪዎች والله العظيم والله العظيم እኔ በጣም ብዙ እናትና አባቶች አጋጥመውኛል ብዙ እናትና አባቶች አጋጥመውኛል 6 7 8 10 ልጆች ያላቸው እንግሩ ከነዛ ውስጥ ሁለት ወይም አንዱ ዲንን አውቆ እስላምን አውቆ ሰላትን ሲሰግድ መስጊድ ሲሄድ ቁርአን ሲቀራ ያለው ልጅ ይሄን ልጅ ብቻ ሰጠኝ ሌላውቱን ባልሰጠኝ ኖሮ ሲሉን ሰማቸዋለን ወላሂ ሲሉን ሰማቸዋለን አላጋጠማችሁም ያ ጀማ እኔ እኮ ልጅ የሚቆጥረው እኮ አከሬ ነው መሐመድን ነው አህመድን ነው እነዛማ ምን ልጆቼ ናቸው ወይ አይሰግዱ ወይ ቁርአን አይቀሩ ወይ እኔ ያከብሩኝ ወይ አባታቸው ነው ያከብሩ የሚሉ ስንት እናቶች አሉ አይደል እንዴ ናዓም ዲኑን ያወቀና ዲኑን ያላወቀ ሰው ከፍተኛ ልዩነት አላቸው ኢዘን ሊኑባድር እንቻኮል መቼ እንደምንሞት የማናቀ የሆነን ሰዎች ልጆቻችንን ልናስተምር ሰዎችን ቁርአን ልናስተምር እነዚህ ነገሮች ናቸው በዱንያም ሳለን በህይወትም ሳለን የሚጠቅሙን ነገሮች ባለፈው አንዲትን ቂሳ ተናግሬ ነበር ዛሬም ደግመዋለሁ መውቂፉ ይህ ሁኔታ እንድንገልጸው የሚገፋፋ ስለሆነ ሁላችንም ሰምተናል ባለፈው ስናገር አንድ ቀደም ሲል ከነበሩ ሷሊሆች ውስጥ በህልሜ እንዲህ አይነት ነገር አየሁኝ ብለው ይናገራሉ ምን አየሁኝ አሉ ሁለት ቀብሮች ነበሩ ይላሉ ሁለት ቀብሮች ውስጡ የተቀበሩ ሁለት ሙስሊሞች የነበሩበት ቀብር ሁለት ሙስሊሞች የነበሩበት ቀብር አንደኛው ቀብር ውስጥ ያለው ሰውዬ ሁሉ ጊዜ እጁን ወደ መሬት እየሰነዘረ ቀብር ውስጥ ሆኖ እኮ ነው ቀብር ውስጥ ሆኖ እጁን እየሰነዘረ ከመሬት የሆነ ጥራጥሬ የመሰለ ነገር እየለቃቀመ በአፉ ያስገባል ልክ የሆነ አሞራ ወይም እርግብ የሆነ መሬት ላይ አርፎ ሲያበቃ ሰዎች መጡብኝ ጠላት መጣብኝ ብሎ በመፍራት በፍጥነት እያነሳ ከመሬት እንደሚመገበው በፍጥነት እያነሳ ሰውየው ይሰበስባል ከጎኑ ያለው ሰው ዝም ብሎ ይመለከታል ተገርሞ ይመለከታል ብዙም አልቆየም ቀላል አንድ ቀን ያ ከመሬት ያንን ነገር እያነሳ ይመገብ ወይም እየሰበሰበ የነበረው ሰውዬ ይላሉ ሰውየው ሲናገሩ ያንን ነገር መሰብሰብና ማጣራቆሙን ያቆማል ከጎኑ የነበረው ጸጥ ብሎ ይመለከት ይታዘብ የነበረው የቀብሩ ጓድ ምን ይላል ምን ነው ዛሬ ምን ነፍቶህ ነው እስከ ዛሬ ድረስ እኔ ሳይህ እኮ ከመሬት ስትሰበስብ ስታከማች ስታጠራቅም ነበር መመለከተ ዛሬ ይሄን ነገር አቆምከው ምን ሆነህ ነው ጥያቄው ይሄ ነበር ምላሹ እንደሚከተለው እኔ እኮ አለ ሰብሳቢው አጣራቃሚው አከማቹ ምን አለ እኔ እኮ በዱንያ ሳለሁኛ አንድ ልጅ ነበረኝ ያን ልጅ ቁርአን እንዲቀራ ሰላት እንዲሰግድ ጥሩ ልጅ እንዲሆን አንጬ አስተምሬው አሳድጌው ነበር ታዲያ እኔ ከመሬት እኮ የምሰበስበው ከመሬት የምሰበስበው ይህ በዱንያ ላይ የነበረው ልጄ የሰራው ኸይር ስራ ቁርአን ሲቀራ ሰላትን ሲሰግድ እኔ በዱንያ ላይ ሳለው እመክረው አስተምረው አግዘው እግፋፋው ስለነበረ እሱ የሚሰራው ስራ የሚያገኘው አድር ሳይቋረጥ ወደ እኔ ይመጣልኝ ነበር እና እየሰበሰብኩኝ የነበረው የማጠራቀመው የማከማቸው የነበረው የሱ አጅር ሳይቀንስ ወደ እኔ ይመጣ የነበረው አጅር ነው ዛሬሳ ዛሬማ አለው ይህ በዱንያ ላይ የነበረው ልጄ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ህይወቱ አልፎ ግልጽ ነው እንደኔው ወደ አኺራ ተጉዟል እሱ ወደ አኺራ ለምጣቱ የኔም አጅር ተቋረጠብኝ ብሎ ይናገራል ከዚህ ቅሳ የምንማረው ምንድነው እኛ በ አኺራ ለምንሄድበት ጊዜ ተጠሙን የሚችሉ ነገሮች እነዚህና እነዚህ መሰል ነገሮች ናቸው ብልጦች ይሰራሉ ብልጦች አይፈዙም ብልጦች ፍጹም አይዘናጉም ብልጦች ይህንን ነገር ወደ አኺራ ሲሄዱ ወደ አኺራ ሲሄዱ አጅሮችን ማግኘት የሚችሉባቸውን ነገሮች እያጠኑ ተግባራዊ ያደርጋሉ። አላህ ከብልጦቹ ያድርገን። አላህ ከብልጦቹ ያድርገን። ታዲያ እነዚህ አስሩ በጊዜው የነበረው ሰውዬ ለኢብራሂም ኢብኑ አድሃም አቅርቦት በነበረው ጥያቄ የተሰጡ ምላሾች ነበሩ። ለጊዜው አቅርቦት ከነበረው ጥያቄ የተሰጡ ምላሾች ነበሩ። እኛ ዛሬ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን ስለምነው ስንማጸነው እጃችንን ስናነሳ ድምጻችንን ከፍ ስናደርግ ስናነክስ ስንደፋ ስንሰግድ አላህ የማይቀበለን ለምን ይሆን? እነዚህ 10 ነገሮች እኛ ላይ ተገኝተው እነሱ አላህ እንዳይቀበለን አግደውን ይሆን? ይሄ ለእያንዳንዳችን ከኔ ጀምሮ የማቀርበው ጥያቄ ነው። ሁላችንም ምላሽ ልንሰጠው የሚገባ ጥያቄ። አምስተኛው ምንድን ነበር? ጀነትን እንወዳለን ብላችኋል። ጀነትን አፍቃሪዎች ነን ብላችሁ ተናግራችኋል። ግን ጀነት የሚያስገባችሁን ስራ እየሰራችሁ አይደለም ይል ነበር ሀጀራ። ግልጽ ነው። ይህ ነበር አምስተኛው። واخيرا يا جماعه لما ترشان فالله سبحانه وتعالى بمتاجز ان زين ነገሮች እስኪ ተግባራዊ እናድርግ መወገድ የሚገባቸው ነገሮች እናስወግድ ለሰራ የሚገባቸው ነገር قدره المستطاع በምንችለው ያህል እንስራ ከዛም እጃችንን ከፍ እናድርገው እስኪ እናልቅስ እንለምነው الله سبحانه وتعالى በእኛ ላይ የመጣውን ሙሲባ እንዲያስወግድልን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነስሩን ድሉን እንዲያጎናጽፈን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከአኺራ በስተፊት በዱንያቸው ደስታን የሚያገኙ ሰዎች የኢማንን ጥፍጥና እንዲያገኙ ከሚያደርጉ ሰዎች አላህ እንዲያደርገን እስኪ እጃችንን ከፍ እናድርገው እንለምነው እንማጸነው አንሰለች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘወትር ጠያቂዎች ዘውትር ለማኞች ለነሆን ይገባል። አላህን ለመንኩት ጨቀጨኩት አልተቀበለኝም የሚባለው ነገር ከሙእሚን ምላስ ሊወጣ የሚገባ አይደለም። አንድን በር አዘውትሩ ያንኳኳ የሆነ ሰው ሊከፈትለት ይቀርባልና አንድን በር አብስቶ አዘውትሮ ጽናት ይዞ ያንኳኳ የሆነ ሰው የደበደበ የሆነ ሰው በሩ ሊከፈት ቅርብ ይሆናልና አዘውትረን እንለምነው አዘውትረን እንጨቅጭቀው ጨቅጭቁኝ ብሏል አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንሰለችም ብሏል ለምኑን ምናልባት እኮ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ የኛ እሱን መለመንን ፈልጎ ድምጻችንን የኛን እርዳታ መጠየቅ ፈልጎ ሲያበቃ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ድምጻችንን አዘውትሮ መስፋት ፈልጎ ሊሆን ይችላል واخيرا نسال الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسمعه والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه انك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انا نرجو رحمتك اللهم انا نرجو رحمتك اللهم انا نرجو رحمتك اللهم انا نرجو نصرك اللهم انا نرجو نصرك اللهم انصرنا فقد قل النصير اللهم انصرنا فقد قل النصير اللهم انصرنا فقد قل النصير اللهم اعنا فقد قل المعين اللهم اعنا فقد قل المعين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر اخواننا في اثيوبيا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم كن لهم معينا اللهم كن لهم ناصرا يا ارحم الراحمين اللهم انا نرجو منك النصر وليس لنا من نشكو اليه ضعف قوتنا اللهم انت تعلم اللهم انت تعلم نحن ضعفاء فقونا اللهم انت تعلم لا حول لنا ولا قوه لنا الا بك فقونا يا ارحم الراحمين اللهم تقبل شهداءنا اللهم تقبل شهداءنا اللهم اجعلهم من الذين يدخلون الفردوس الاعلى اللهم اجعلهم من الذين يدخلون الفردوس الاعلى اللهم اجعلهم من الذين يدخلون الفردوس الاعلى اللهم ارزق اهلهم الصبر والسلوان اللهم ارزقهم الصبر والثبات يا ارحم الراحمين يا جلال الاكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله علانيته وسره فانت اهل ان تعبد وانت اهل ان تحمد وانت على كل شيء قدير لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم لا حول لنا ولا قوه لنا الا بك يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر اخواننا في سوريا اللهم كن لهم معينا اللهم انصرهم اللهم كن لهم معينا يا ارحم الراحمين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا ارحم الراحمين اللهم انصرهم يا ارحم الراحمين اللهم عدل بنصرهم الرحمين اللهم نشكو اليك ضعف قوتنا وحيلتنا اواننا رب المستضعف الى هنا وفر سلامنا من الدائره الى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ارحم الراحمين اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم نور قبورنا اللهم نور قبورنا، اللهم نور قبورنا، ووسع اللهم مدخلنا، ووسع اللهم مدخلنا، ووسع اللهم مدخلنا. اللهم يمن كتابنا يا رب، يمن كتابنا يا رب، يمن كتابنا، ويسر اللهم حسابنا، ويسر اللهم حسابنا، ويسر اللهم حسابنا، وبيض اللهم وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وبيض الله وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وبيض الله وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ لنا والدينا، اللهم ارحمهم كما ربيانا صغيرا. اللهم ارحم جميع الموتى المسلمين، جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا أرحم الراحمين. اللهم استجب لنا كما وعدتنا، اللهم استجب لنا كما وعدتنا، اللهم استجب لنا كما وعدتنا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايك فري إن شاء الله، مايك فري. السلام عليكم السمال، السلام عليكم، السلام عليكم السمال. الحمد لله زاري سرة أستاذ، ما شاء الله ما شاء الله، والله الله يشمر الله بتقام يتأفت على تمرته، ما شاء الله ما شاء الله، الله بوقت لي وقت يشمر الله إن شاء الله، الله أجره كف يا رجل الله، يا الله كان نبي تسبو الله للجنة سبدو الله وفقوت إن شاء الله، قرة العين قال الله يبتموت إن شاء الله، الله يلبوت من دلت إن شاء الله، የነገሩን ሁሉ ኢንሻአላህ እኛም በተግባር ለቁም ነገር ለምናውል ያርክ ኢንሻአላህ። የኔ ጥያቄ ኡስታዝ ሁለት ጥያቄዎች አሉኝ የተመሳሰሉ። አንደኛው በሰላተል ፈርድ ላይ ስጁድ ላይ ዱዓ ማረግ ይቻላል ወይ? እና ከዚህ ጌታ ይዘው ጥያቄ ደግሞ ሁለተኛው ምን ሰማሁን ዱዓ ስታደርጉ በአረብኛ ቋንቋ መሆን አለበት? እና ሱብሃንአላህ አላህ አይደል እንዴ ሁሉን ቋንቋ የፈጠረው? እና በሰው በየራሱ ቋንቋ ሆነ እኔ በአማርኛ ባረግ በየራሱ ቋንቋ በራሱ ትግሬም በትግሬኛ ኦሮሞም በሁሉም በየራሱ ቋንቋ ቢያረጋው ሁሉም ያላህ አላህ የፈጠረው ቋንቋ አይደለም ወይ? ለምን በአረብኛ ብቻ ተወሰነ? ባለፈው እንደዛ ምን ሰምቼ ነው? እና እነዚህ ጥያቄዎች ቢመልሱ ኢንሻአላህ። ጀዛኩም الله خير ما شاء الله ቆንጆ ትምህርት። ሰላም አለይኩም ወራህመቱ الله وبركاته ማይክ ፍሪ። وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا واياكم جميعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والدعوات إن شاء الله. سجود الله دعاء ما أدرك إن شاء الله الوي من أقرأت الله صلاة كما جمر يا جمرو كما جرش أدرس دعاء، كما جمر يا جمرو كما جرش أدرس دعاء. رسول عليه الصلاة والسلام بحديثاته أقرب ما يكون العبد عند ربه وهو ساجد. عند باريا ጌታው ዘንዳ ቅርብ የሚሆነው መቼ ነው? አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የቅርብ ቅርብ የሚሆነው ናም በፈርድ ሰላት ናም ናም አይን ካን ፈርድ ነው ሱና ነው ይባል ነገር የለም። በፈርድ ሰላት የሚሆን በማንኛውም ሰላት ላይ በስጁድ ላይ ዱዓ ማድረግ ይቻላል፣ የተወደደ ነው፣ አስፈላጊም ነው፣ አስፈላጊም ነው፣ በጣም አስፈላጊ፣ በጣም አስፈላጊ። ኢንሻአላህ እንበርታ፣ እንበርታ፣ እንበርታ። ዱዓ ማድረግ መጠናከር አለብን። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስጁድ ያለን ዱዓ ማድረግ እንዳለብን ነግረውናል። እንዲያውም ከጌታችን ከአላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቅርብ እንደምንሆን። አማርኛ የሚለው ላይ ዑለማዎች ዘንዳ ኺላፍ አለበት። አረብኛ ቢሆን የሚመረጥ እንደሆነ ነው አብዛኛዎቹ ዑለማዎች የሚናገሩት። ግልጽ ነው ግን فرض سنة ثلاث سيون جن يسنة ثلاث لاجن بأمرين يام دم يأكل قام قام بيادرج من متجر إلا بتميال له علماء وتشالو قال سنو بس سنة ثلاث لا سيون يهون بس مكنيات من دنو كتب على يه ثلاث يمين بارو نجر تعبد نوع الله سبحانه وتعالى عربين يا ما يجلسوا بس سنة ثلاث لا ما درج يجلس بس الناس لا ثي ما تلاقي تلال قلنا بتشعل المتن بالنحافز تونو يعني يعلم أوقات يهننو باقي زي هني ماكو إن شاء الله قل علماء تشاتشن دم متأيكن